إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقوى الله إذا حلت في قلب العبد كانت سببا بعد توحيد الله تبارك وتعالى له في أن يأخذ الله حيث ما أراد ورضي، وصرفه الله حيث ما سخط. فيا عبد الله، إذا وجدت نفسك في غير مرضات الله فاعلم أن تقواك ضعيفة، وإذا رأيت أنك وقع لسانك في زلل فاعلم كذلك، أو عينك أو ابنك أو وجدتك فريضة من فرائض الله فتخلفت عنها فاعلم أن ذلك بسبب المرض الذي قد حل في قلبك، فأصلح قلبك حتى تقبل على الله بقلب سليم. وسلامة القلوب أعظم ما تكون عندما تخلو من الشرك وتمتلئ بالتوحيد واليقين، فيزول عنها الشك والريبة، فيأتي محله الثقة والرضا بالله تبارك وتعالى. هذه القلوب عندما يحل فيها الاتباع وينصرف عنها الابتداع، هذه القلوب الجوارح عندما تكون في مرضات الله، انظر في أفعالك وفي أقوالك هل هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم أنك لا تدري؟ هكذا نشأت صغير وأصبحت كبير فتفعل كما يفعل والديك. انتبه أن تفعل شيئا من العبادات على جهل، ولذلك يجب عليك أن تتعلم ما تعرف فيه التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والحق من الباطل، والحلال من الحرام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم حتى يكون بعد ذلك عمل على هدى وعمل على تقى في رضا الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فقد أفلحت يا عبد الله. أما إن كنت تعمل على غير بصيرة فلا شك أنها تأتيك وساوس وخطرات وضلال وحيرة، فيجب عليك أن تتعلم العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ونحن بصدد أن نبدأ دورة علمية في هذا المكان في هذين اليومين القادمين، نتناول فيها مبادئ الدين الإسلامي وأحكام الدين الإسلامي وثقافة المسلم وعقيدته واتباعه. وسنعتني فيها بمسألتين عظيمتين، وهي الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسننبه على ما يخالف ذلك. فهذا الجمع المبارك الذي قد اجتمع في بيت الله لأداء صلاة الجمعة، نقول هذه قد حضرت جنازة بين يدينا، وهذا هو مصيرنا، فإنا إلى الموت مقبلون. فيا عبد الله، كن في هذه الدنيا على حرص من نفسك، على نفسك أن لا تقع فيما يعقب نفسك وما يضرها وما يبخرها عن مرضات الله تبارك وتعالى. ولذلك سلامة القلوب بتوحيد الله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعفو، بالسماح، عدم الحقد، عدم الحسد. هذه صفات عظيمة إذا حلت في قلب العبد ارتاح واطمأن وأتى الله وقد رمي عنه إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم عليك يا عبد الله أن تعتني بلسانك، فذكر الله لا بد أن يلازم لسانك حتى لا تكون مع الأموات وأنت تعيش بين الأحياء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. ولذلك شبهه صلى الله عليه وسلم بوصف جميل فقال: لا يزال لسانك رطب رطب بذكر الله. إن اللسان لا يجف من اللعاب إلا إذا مات الموتة الصغرى أو الموتة الكبرى، أما الموتة الصغرى وهي حين ينام فلسانه يجف ولبه ييبس، أو أن يموت الإنسان فيتوقف ريقه، وهذا معناه أن لا يزال لسانك رطب بإذن الله، أي كما أنك حي فليكن لسانك بذكر الله حي، ولا يجف من الذكر إلا بموتك كما يجف بموتك. ما أجمل القلوب عندما تتعلق ألسنة ذاكرها بذكر الرحمن سبحانه عز وجل. فلا إله إلا الله أعظم ذكر. وانظر بما تمتلئ الموازين، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تمتلئ الموازين بثقلها عند الله ويرضى عند الرحمن، بل تحيا جوارحا، فالذكر حياة للقلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حقه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. يقول الله: حياة للقلوب وبيوت الله ذكر الله فيها له أثر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة أعظم الذكر وهي ذكر الله. وها هو مسجدكم، ظننت أني في هذه الزيارة سوف أصلي فيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فهمت وتعاونوا وابذلوا في تشييد أعظم مكان يختار به الله وهي بيوت الله أذن أن يذكر بها اسمه. ولذلك السعي في تمامها من أعظم الأمور. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه وسعى في خرابها. ومن أعظم ما يسعى في البناء أن تشيد وتعمر بالصلاة، فأنت مشارك بذلك. فحبوا وتعاونوا مع إخوانكم حتى ينتهي أمر هذا المسجد فتصلون فيه. فأسأل الله أن يجعلكم في رمضان تصلون فيه. والله عز وجل على كل شيء قادر. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. وإني أريد أن أوصي أبنائي هنا من أبناء الإسلام في هذا البلد لمن رأينا منهم شيئا من الحماس وظن أن الجنة في مواطن الفتن والأماكن المضللة التي فيها يكون تقاتل الناس بعضها مع بعض. اعلموا أن تلك الأماكن رأينا فيها بعضهم يقتل بعض. النصرة تقتل داعش وداعش يقتل النصرة ويقتلون بعضهم بعض. هذا ليس جهاد، هذا إفساد. وإن كنت عازما على الجهاد فبوالديك عهد الله فهم أعظم الجهاد. فذكر الله بطاعتهم والقرب منهم والقيام على شؤونهم هذا هو أعظم الذكر. هذا تنبيه لأن وجدنا ورأينا من يقول أن هذا باب من أبواب الجهاد ولكنه باب من أبواب الدخل. أهريت في الدماء وقطعت الرؤوس. والله لا يمثل هذا ديننا ولا شعارنا في الإسلام أن يعتدي المسلم على أخيه المسلم. بارك الله لي ولكم في التوحيد والسنة وجعل وإياكم كذلك. فاللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله واجعلنا من أنصار دينك أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول الصلاة.